لكن هو إذا ترك الصلاة عليه هو اللي ينبغي. أحسن. لكن يعلم أنه لا يصلي. أحسن الله إليك. امرأة تستعمل دواء للرأس وفيه نسبة قليلة من الكحول، هل يجوز هذا؟ إذا كان مسكر فيه مسكر ما يصلح، إذا كان فيه شيء مسكر ما يصلح التداوى به، ما أسكر كثيره فقليله حرام. الأنوار أحسن الله إليك أمام المصلين. نعم. شيء عن يمينها أو شمالها لا يستقبلها، شيء عن يمينها أو شمالها. نعم. الأنوار أحسن الله أمام المصلين، اللمبات والأنوار أمام المصلين. إذا تيسر أنها تكون عن يمينهم أو شمالهم أو خلفهم هو أحوط، أما إذا دعت الحاجة يكون الكراهة تزول عند الحاجة. أحسن الله إليك. الكراهة تزول عند الحاجة. نعم. إذا تيسر عن يمين أو شمال هو أحوط أو خلف. أحسن الله إليك. استعمال هذا الشيء الذي فيه شيء نسبة قليلة من الكحول لو كان خارج البدن لا يؤكل لا يشرب ولو يمنع، ظاهر السنة المنع لأنه وجوده وسيلة إلى استعماله في الشرب والأكل. ما يوصل لشيخ الإسلام رحمه الله أنه أجاز هذا؟ ما يظهر لي. ما كان مسكر لا يستعمل، ما كان فيه مسكر لا يستعمل، لا دهون ولا في الرأس ولا في الأدوية. عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. كذا الأطياب التي فيها نسبة من الكحول. نعم. لما بلغنا الكالونيا اللي يسمونها كالونيا فيها اسبيرت ومسكر. إذا وجد شيء يسكر يترك لا يستعمل، إذا عرف إنها مسكر من المسكرات التي يتعاطاها الناس. كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ما أسكر كثير فقليل حرام. عام. نعم. وقال الحافظ يتناول ما إذا وقع في الصلاة على القبر أو إلى القبر أو بين القبرين، يعني تعليقا على قول البخاري رحمه الله وما يقع من الصلاة في القبور. نعم، لا يصلى بين القبور ولا إليها. نعم. نعم. نعم. يأتي البحث في هذا. نعم. نعم. بسم الله.